وصور الحرج والمشقة التي تجيز الجمع بين الصلاتين كثيرة ولا يمكن حصرها، فكل مشقة بدنية أو معيشية أو ضرر من جراء الالتزام بكل صلاة في وقتها فإنه يبيح الجمع، كالطبيب الذي يجري عملية جراحية تستغرق وقتا طويلا، وكالطالب الذي يدخل امتحانا طويلا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في جواب سؤال عن بعض البلاد التي يتأخر فيها وقت العشاء جدا، بحيث يغيب الشفق قبل الفجر بوقت وبعد المغرب بوقت طويل، يعني بعض ممكن ما يغيب الشفق الساعة الواحدة ليلا. فلو تقول الناس يعني يجب عليكم الانتظار إلى هذا الوقت، طيب من كان يستطيع الانتظار ينتظر يصلي الصلاة في وقتها، ومن كان لا يستطيع يعني نعسان جدا ويعرف إذا نام ما صح إلا الفجر، ضاعت العشاء، ماذا يفعل؟ واحد نعسان جدا في بلد ما يغيب الشفق الأحمر الساعة الواحدة ليلا، يعلم من نفسه هو صادق بدون تلاعب، يقول يا جماعة لو أنا نمت الآن، أنا صليت المغرب ونمت ما راح أستيقظ إلا الفجر، نقول لا اجمع مع المغرب. طبعا جمعها مع المغرب أحسن من ضياعها بلا شك. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إن كان الشفق يغيب قبل الفجر بوقت طويل يتسع لصلاة العشاء فإنه يلزمه الانتظار حتى يغيب، إلا أن يشق عليهم الانتظار، فحينئذ يجوز لهم جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم دفعا للحرج والمشقة. طيب، من الصور المعاصرة التي توجد أيضا في بعض البلدان حظر التجول، فأحيانا يكون عندهم دخول وقت العشاء بعد بدء حظر التجول، هذا سبب واضح للجمع، إذا صلوا المغرب صلوا مع العشاء، وصلاة المغرب مع العشاء جماعة في المسجد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أولى من أن يصلي العشاء وحده في البيت، هذا إذن مثال آخر. طيب، قضية الامتحانات للطلاب إذا كان يصير عليه ضرر لو ما حضر أو ما يستطيع الخروج من الامتحان، لو خرج رسبوه خلاص هذا عذر، هذا عذر. طيب، الطبيب هذا الذي يجي عملية جراحية طويلة، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة على الطبيب المتخصص في إجراء العمليات أن يراعي في إجرائها الوقت الذي لا يفوت به أداء الصلاة في وقتها، ويجوز في حال الضرورة الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء حسب ما تدعو إليه الضرورة. أما إذا كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالعصر والفجر، يعني الحين هذا فرضنا يعني في بعض عمليات القلب المفتوح وبعض عمليات، أحيانا يقول لك هذه مثلا العملية استغرقت 10 ساعات في أحيانا، طيب هذا لو بدأت العملية الساعة 10 الصباح متى ستنتهي 10 ساعات؟ ها؟ 8 بالليل متى يصلي الظهر والعصر؟ يعني إذا يأخر ما يجوز يأخر، يأخر سيخرج وقت العصر، فما يستطيع يصلي الآن لا جمع تقديم ولا جمع تأخير، لأن ستبدأ العملية قبل الظهر تنتهي بعد المغرب، إذن سيصلي على حسب حاله. فنقول له أولا يستطيع أن ينقسم الطاقم الطبي إلى قسمين، فقسم يصلون ويعودون والقسم الآخر يذهبون ويصلون ويعودون، لأنه يمكن أن يرتبوا ذلك، يعني الطاقم المسؤول عن العملية الجراحية يمكن أن يرتبوا ذلك بحيث يكون في عدد يغطي، فإذا سحب واحد يصلي ويرجع، واحد سحب يصلي ويرجع ممكن، لأن كل الأشخاص المطلوب وجودهم في مسرح العملية يمكن أن يوجد مع واحد بديل على الأقل يغطي لوقت الصلاة، بس يجي يغطي وقت الصلاة. طيب وإذا لم يمكن، فرضنا يلا الآن مثلا خذ الآن تحت القصف الآن في قطاع غزة مئات الجرحى في المستشفيات من متى؟ الظهر، أذان الظهر القصف. طيب الآن يشتغل الأطباء على مدار الساعة، ولو جبت الأطباء والطاقم الطبي والمئات الجرحى يتقاطرون إلى المستشفيات ويتوالى وصولهم، ما تستطيع أنك تقول جيب واحد يغطي مكان، لأن كل الدنيا مستنفرة الآن. فماذا سيفعلون؟ سيصلي على حاله وهو يسعف المصاب ويجري العملية. ما تمكن من الطهارة يتيمم، ما تمكن من التيمم يصلي بغير وضوء ولا تيمم، ما تمكن من استقبال القبلة إلى غير القبلة، ما يصلي على حسب حاله. الصلاة في ميدان المعركة وفي مسرح العمليات الجراحية وفي غرفة الطوارئ والمستشفيات ممكن تصير كلها طوارئ، كلها الممرات والغرف كلها طوارئ، وخارج المستشفى في شيء اسمه مستشفى ميداني، في أوقات الزلازل والمعارك والغارات والمصائب العظيمة. ترى هذا، شوف الدين هذا دين عظيم سبحان الله، ما في شيء، يعني ما في شيء تجد والله ما له حل في الدين، ما في شيء ما له حل في الدين، إلا لازم يكون له حل في الدين، لازم علمه من علمه وجهله من جهله. هذه قضية الصلاة في أوقات الطوارئ، وهذه فائدة الجمع. لما قال العباس أراد أن لا يحرج أمته، واضح شوف الآن من الحالات هذه التي نراها واضح قضية أن لا يحرج أمته إيش معناها، واضح أن الدين هذا دين متين عظيم شامل. قالت اللجنة في فتواها أما إذا كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالعصر والفجر فإن أمكن أداؤها في وقتها ولو كان عن طريق النوبة لبعض العاملين ثم يصلي الآخرون بعدهم فذلك حسن، وإن لم يمكن ذلك فلا حرج في تأخير الصلاة وقضائها بعد انتهاء العملية للضرورة وهي تقدر بقدرها.